التكبير في صلاة العيد 7 و5 هل هو بدون الإحرام أم ماذا؟ الذي يظهر هو لأنه يتخلله بعد تكبيرة الإحرام الاستعاذة والاستفتاح، فالذي يظهر أنه من غير تكبيرة الإحرام هذا، وأيضا الثانية من غير تكبيرة القيام، هذا الذي يظهر. نعم، على أن العلماء أنفسهم اختلفوا في ذلك، لكن هذا الذي يظهر فيه.